اشراق وجهك الغالي حتى ظننت وعز منازل مرفاحه عاد الوحش عليه الجبال لابس منتو بسخان سرد على علاق جواحه لا حال علاق حالته بشع صادوا ما صادوا من الهواء لا بزوار فراح ولا غالب ما دار يشرح يوم جاولو جاتني لا اسفاني راحو خالها جبي بلا وجع عسبته لي وسبته من لا يراحو فيك البعد كما قدام سماحو ماليه عزيمة ونصرع طرق المهبول بوجدو هايم عند جياحو ما يقرب من حيان جاء طراه بلوقات ما يفقد جاه المصباح طرى بيه ريدي قلوسة ساق من أحل ساق في العظام من تلك جراحه مرامو داوي أربع طير فريد على الصام يقفز بريش جناحه كم من غصاق كاس أجرع كل ما سواق عمرا محشاه التباحه من دابع وبخاش تنقرع من حظ هواه الشديد وزعيم عز قباح وكل عاوي اللي تنسبا من وجه عصرك باح ويتعاطى صبرك وشلاك من صغري وانا معلوى متسلح بسلاحه فارس حربي راكب رمياح شيبني وانا على طفيت شبابي وشاح وكل نهار بالصايس وجاع راح بحر الوطن سعدات شبيك يا Thank you.